وسلم هو قاضيها، هو سائسها، هو الذي يسوسها ويسودها صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي له كل هذه المشكلات التي تتعلق بمسيرة الأمة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يصلح بين المتخاصمين، هو الذي يرعى حقوق المسلمين، هذا مريض يعوده وهذا ميت يتبع جنازته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مدين يسعى في سداد دينه، وهذا معسر، وهذا في مشكلة، وهذا بينه وبين أهله خصومة، بينه وبين زوجه خصومة، وهذه زوجة تأتي فتشتكي له من زوجها، فأمور الأمة كلها يعني منوطة به صلوات الله وسلامه عليه، ووقته للجميع، والناس عليه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني، ولكن رسول الله حطمه الناس، حطمه الناس من أنه حاجات الناس يعني عليه صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه نبه بهذا أنه تصدق صدقة، أعلم أن هذا وقت ثمين، وقت النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة الله، فهذا تنبيه له، كذلك تهيئ له أنه سيناجي النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك ذخر له عند الله تبارك وتعالى. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجد ما تجد أن تتصدق به، يستطيع يناجي النبي كذلك، لا يحرم، وإلا لو أنه يعني من لم يجد الصدقة حرم نهائيا من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يصبح مشقة. فقال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وكان أنس يقول عن يعني أن النبي كان يبذل وقته ويعني لكل أمته، لا يجعل ليس وقته في أغنيائهم وأهل الشأن منهم فقط، بل في كل أحد. يقول النبي، يقول أنس، كانت الجارية تأتي فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة حتى يقضي حاجتها، تأخذ وتشتكي له كم هذه من يعني الإماء والعبيد والأرقاء وفقراء الناس وكذا، لهم حاجات للنبي صلى الله عليه وسلم يقتطعون من وقته، ويذهب النبي فيقضي يعني أمورهم وأشغالهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن قيامه بشأن أمته صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى كأن الله أراد أن ينبه الأمة إلى هذا الأمر، فيقدم الإنسان نجوى قبل، يقدم صدقة قبل أن يناجي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى رفع هذا الحكم فقال جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. كأنه شق عليهم الأمر، وأنه كلما أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه أنه يجب أن يتصدق بصدقة، قد لا يجد هذه الصدقة في كل حين، فأشفقوا. وأن أشفقتم يعني رأيتم أن هذا حمل وعب، والإشفاق نوع من الخوف ونوع من يعني الشعور بأن هذا عبء وحمل ثقيل عليهم، فقال جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا أنكم ديت وتاب الله عليكم فرفع هذا الحكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وكأن الله تبارك وتعالى يعني رفع هذا الحكم لأنه قد يعني حصل المقصود والمراد والهدف من ورائه، وهو تنبيه المسلمين وشعارهم بقيمة وقت النبي صلوات الله عليه وسلم، وقيمة اقتطاع يعني هذا الوقت للأمر الخاص في مناجاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قبل أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم صدقات، صدقة إثر صدقة عند كل مناجاة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذا الفرح هذا لا يحبه الله، المختال المتكبر الذي يختال على الناس ويتكبر عليهم ويظهر لهم ما هو فيه من النعمة، ومن سوكة النعمة بصحة بمال بأي شيء، لا يحبه الله، فخور بنفسه بماله، ولو كان هذا الفخر بإزار يعني بثياب أو بصورة جمال أو بشعر أو بأي يعني خلقها أعطاه الله إياها جميلة، لباس جميل، مال، جنة، كل الذين اختالوا وافتخروا بما عندهم هذول أعداء لله وأكره يكرههم الله، يبغضهم الله عز وجل، وتأتيهم العقوبة العاجلة. قد يأتيهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة العاجلة، كما في الحديث أنه يقول النبي: بينما يعني شاب ممن كان قبلكم يمشي مرجلا شعره، وترجيل الشعر هو تسريحه وتمشيطه، مسبلا إزاره، ومسبله يعني يجر إزاره من خلفه، فهو معجب بنفسه شعره، معجب بإزاره، تعجبه نفسه، نفسه من صورته وجماله ولباس عجبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. معنى يتجلجل، يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فانظر العقوبة. كذلك عقوبة قارون لما افتخر بما عنده، قال جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فرعون لما يعني تكبر على الناس وقال: يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري، وقال عن موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وهؤلاء المتكبرون يعني عقوبتهم عاجلة. والله تبارك وتعالى ذكر كذلك من الذين عجل لهم العقوبة يعني صاحب الجنتين في سورة الكهف، الذي قال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. قال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاور: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني تشكر ربك سبحانه وتعالى وتذكر أن هذا من صنيعه ومن عطائه، أنت تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فأنت ترى هذا كذلك، تشكر الله عز وجل أنه قد أعطاك وأغناك، وهناك من لم يعطيه الله تبارك وتعالى وفقير، أنت تراني أنا أقل منك ومالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أنا رجل يعني صح فقير في الدنيا لكن أطمع فيما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأما أنت المتكبر بها ممكن ما يدوم هذا الذي أنت فيه. لذلك قال جل وعلا: وأحيط بثمره، هذه الجنة التي كان يفتخر بها ويقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما لهاش زوال هذه. فلا يقول: وأحيط بثمره، الثمر التي كان فيها احترقت راحت، فأصبح يخلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، فيقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. شاهد أن الله تبارك وتعالى ضرب هذه الأمثال يعني في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أخبار السابقين بيان أن المتكبرين والمفتخرين لا يحبهم الله عز وجل، قد يعجل لهم العقوبة في الدنيا على هذا النحو. والله لا يحب كل مختال فخور، كل من يختال ويفتخر بما أعطاه الله تبارك وتعالى هنا يعني من هذا الحظ، حظ الدنيوي، الله لا يحبه، وقد يعاقبه العقوبة العاجلة في الدنيا، وأما يوم القيامة فإن عقوبته أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطؤهم كل شيء، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل واحد فيه مثقال ذرة من كبر تكبر به هذا يوم القيامة الله لا يدخله الجنة. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. والله لا يحب كل مختال فخور، أي عظيمة، أي عظيمة يذكر الله تبارك وتعالى بها عباده هذا. إن المصائب مكتوبة، هذه الآيات من أعظم يعني السلوان لكل من أصيب المصيبة، أعظم سلوى له إن يا من أصبت بمصيبة اعلم أن هذا أمر محتوم، لا بد أن يكون، لأن الله كتبه وحسمه. إذن فلما الحزن على أمر من يعني مكتوب؟ ثم ما عند الله تبارك وتعالى للمؤمن هذا أكبر مما يأخذ منه في هذه الدنيا. كل من أخذ الله تبارك وتعالى منه المؤمن أي شيء في الدنيا فعند الله تبارك وتعالى أكبر من هذا. فهذا أعظم السلوان، لا تبأس بشيء فاتك من الخير في هذه الدنيا أو لأمر أصابك، ولا تفرح يعني بما تعطى في هذه الدنيا مهما كان، لا تفرح به، اعلم أنه فتنة وأنه اختبار وأنه ابتلاء وأنه عرض زائل. اشكر الله تبارك وتعالى على هذا الأمر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هؤلاء هذول المختالين، المختال الفخور الذي فرح بما أتاه الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون ما أعطاه الله فيفرح بماله هذا ولا يعطيه، ما ينفق في سبيل الله، يبخلون أن ينفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ما يكتفي هو بأن يكون بخيلا بنفسه بل يأمر غيره بأنه ما ينفق، يقول لا تضيع مالك هذه، مثل ما كان عبد الله بن أبي يقول لي يعني المنافقين الذين يطيعونه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، تنفقوا على محمد وأصحابه، أنتم اللي فتحت لهم بيوتكم، أنتم اللي واسيتموهم أعطيتموهم كذا كذا، وبعدين حيكلوكم هؤلاء. يقول ما يمارنا وهؤلاء اللي هم المهاجرين الذين أتوا من أثناء الناس من مكة ومن غيرها، وكان يقول أن سيترك ماله ويأتي إلى المدينة، وكان يجد إخوانه المؤمنين ممن يواسوهم، فيقول لهم أنتم اللي أعطيتهم، وما قال مارنا وهؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، قال تسمنوهم بعدين يكلوكم هؤلاء. فيبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أن ينفقوا مالهم في سبيل الله ويأمرون غيرهم أن ينفقوا كذلك في سبيل الله. وهذا يعني كان أبو عبد الله بن أبي كنموذج له، إلا أن هذه النماذج متعددة في كل وقت وكل حين، ممن يبخل عن دين الله تبارك وتعالى عن الإنفاق في سبيل الله ويأمر غيره بالبخل، فهو فرح بما عنده من المال وباخل به ويأمر غيره بأن يبخل وأن يعني يصد. وقد قال بعضهم أن أطعم من لو شاء الله أطعمه، لو كان الله يريد أن يطعم هؤلاء كان أطعمهم، دول محروم، محروم دنيا وآخرة فلا تعطوه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال جل وعلا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عن طريق الله تبارك وتعالى ويستكبر بماله ويأخذه ولا ينفق في سبيل الله، هذا التولي، يعني يبتعد عن دين الله تبارك وتعالى ويظن بماله أن ينفقه، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، ما هو محتاج أن يعطيه أحد سبحانه وتعالى، لا ليس فقيرا لأحد سبحانه وتعالى، الغني الحميد المحمود بذاته سبحانه وتعالى، المحمود بذاته ولأفعاله ولإفضاله سبحانه وتعالى، فالفضل كله له، الإفضال والإنعام كله له سبحانه وتعالى، فهو الرب الحميد. ومن يتولى فيبخل ولا ينفق ويأمر غيره بالبخل على هذا النحو فإن الله هو الغني الحميد، آيات عظيمة جدا. وهذه الآيات تأتي في إثر دعوة الله تبارك وتعالى للمؤمنين بأن ينفقوا في سبيله، قول الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهي إنفاق، دعوة هذه السورة جاءت بموضوعين، دعوة إلى الإيمان والإنفاق، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم بعد ذلك بيان لهؤلاء الذين يبخلون ولا ينفقون، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. آية عظيمة. تبين حكمة الله تبارك وتعالى من إنزال الكتاب والميزان ومن ما حمل به المؤمنين من الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. بعد الإيمان والإنفاق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لإحقاق الحق ولأن يحكم لأن يقوم العدل الذي يريده الله تبارك وتعالى في الأرض. قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه أرسل رسله بالبينات. رسل الله تبارك وتعالى بدءا من نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وآخر هؤلاء الرسل هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه آخر رسول ونبي إلى أهل الأرض به ختمت الرسالات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعني بالأدلة الواضحة البينة الظاهرة على أنهم رسل الله تبارك وتعالى، وكذلك بالأحكام البينات الواضحات، دين واضح حق ما فيه لبس ولا غموض. فهنا البينات على أنهم رسل الله تبارك وتعالى، يدهم الله تبارك وتعالى بمعجزاته، ما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس إلا وأعطاه ما على مثله آمن البشر، يبدو يعطيه الله حجة قاهرة على قومه ليكون هذا إثبات أنه رسول الله. ثم الدين الذي يعطيه الله تبارك وتعالى إياه ويبلغه دين بين واضح لا غموض فيه ولا شك فيه، واضح بين صراط مستقيم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا مع هؤلاء الرسل، أنزل الله تبارك وتعالى مع هذا الرسل ليكون تأييد لهم الكتاب، الكتب المكتوبة عشان يسجل فيها، مسجل فيها أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وعده ووعيده، تفصيل للدين الذي يريد الله تبارك وتعالى. والميزان، الميزان قواعد الحق، قواعد الحق التي هدى، ومنها هذه المقاييس التي يقاس بها يعني الأوزان والمساحات، هذه كذلك علمها الله تبارك وتعالى، أنزلها، أنزل تعليمها وأنزل توجيهها ليكون هناك حق. فإن يعني يتعرف الناس على موازين مقاييس معينة للأوزان وللمساحات ولغيرها، هذه تكون من الموازين حتى يقوم الناس بالقسط، ما يكون الأمر ما فيه موازين فعند ذلك يختل يعني نظام يعني البيع والشراء والتقاضي بيت. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، قال جل وعلا ليقوم الناس بالقسط، حتى يقوم الناس بالقسط بالعدل، العدل في البيع في الشراء في الحقوق التي لكل. فأنزل الله تبارك وتعالى كل العقود التي يحتاجها الناس، أرسل الله تبارك وتعالى فيها يعني الأحكام التي تقيم العدل بين كل فرد والآخر، في البيع في الشراء في الزواج في كل الأمور هذه الله تبارك وتعالى أنزل فيها أحكامه حتى يتم العدل بين الناس، ليقوم الناس بالقسط والعدل. ثم قال جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أنزل الله تبارك وتعالى الحديد فيه بأس شديد، أنزله إلى باطن هذه الأرض يستخرجه الناس وعلى ظهر الأرض وفي هذه الجبال يد. والله تبارك وتعالى أخبر بأن الحديد فيه بأس شديد، وذلك أن منه كل آلات الحرب، آلات الحرب والعقوبة هذه عمادها الحديد، وكذلك منافع للناس من كل الآلات التي تنفعهم في زراعة في صناعة منه. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.